بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة. استقامة العبد على الصراط المستقيم هي من أعظم الأدعية التي يدعو بها العبد في سورة الفاتحة. وفي هذا اللقاء من برنامج أسرار الفاتحة سنتحدث عن معالم تعين العبد على استقامته على الصراط المستقيم، لأنه إذا استقام على الصراط المستقيم نجا في الدنيا وسعد في الآخرة، وإذا استقام على الصراط المستقيم فقد سار على ما أمره به الرب الكريم وأمره به النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. تحدثنا في لقاء مضى أن من أعظم ما يعين العبد على الاستقامة على الصراط المستقيم هي البصيرة، فتحدثنا في لقاء عن البصيرة بالأسماء والصفات، تحدثنا في لقاء آخر عن البصيرة بالأمر والنهي، ونتحدث الآن عن البصيرة في الوعد والوعيد، وهو أن يعلم العبد أنه سيجازى كل عبد بما كسب، وستجازى كل نفس بما كسبت من خير ومن شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأن هذه المحاسبة على هذه الأعمال إنما تأتي ضمن حكمة الله جل وعلا وعدله سبحانه وتعالى. ولهذا إن عذب الله عباده عذبهم غير ظالم لهم، إن عذبوا فبعدله، وإن نعموا فبفضله، وهو الكريم الأوحد. فالخير كله من الله سبحانه وتعالى، فهو الحكم وهو العدل، وهو جل وعلا الحكيم العليم سبحانه وتعالى. بهذا يعلم العبد أو يستقيم أو في سيره في استقامته على الصراط المستقيم يكون قد استقام على بصيرة في أسماء الله وصفاته، في أمر الله ونهيه، وفي وعد الله جل وعلا وفي وعيده. والذين يسلكون الصراط المستقيم على درجات، أعظم الدرجات أنهم يعلمون أن كل أمر أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق وهو صدق، ولا يخافون من ضرر في عمله. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا الأمر كون الإنسان لا يريد أن يعمل به هذا أمر، لكن لا بد أن يعلم بيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن الحديث صح به، وأن يعلم بيقين أنه لو غمسه أنه لا يتضرر من هذا الأمر. فهذا أيضا من إقرار العبد ومن إيمانه وتصديقه بما جاء عن الله وجاء عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فالعبد لا يكون مصدقا إلا إذا علم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأمن أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير له وليس فيه إلحاق للضرر به. ومن أعظم الصحابة رضوان الله عليهم إيمانا وتصديقا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، أعظم الأمة إيمانا. لو وضع إيمان الأمة في كفة، لاحظ الفضل، لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لمال بهن إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سميت هذه الحادثة بحادثة الإسراء، ثم بعد ذلك حادثة المعراج حرج به إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد فعل هذا كله في ليلة، فلما عاد عليه الصلاة والسلام أتى يخبر الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: ذهبت بالبراق إلى بيت المقدس وصليت بالأنبياء، ثم عرج بي في السماء الأولى والثانية، ووجدت النبي كذا، ثم السابعة فوجدت إبراهيم عليه السلام. فأخذ يذكر ما حدث له. استمع إليه أبو جهل فأراد أن يجمع الناس، لأنه يعلم أن الناس لن يصدقوا هذا إلا من آمن بالله. فأخذ أبو جهل يقول: نعم، وأسري بك إلى بيت المقدس في ليلة؟ قال: نعم. قال: ثم عرج بك إلى السماء؟ قال: نعم. فقال أبو جهل: أحدنا يضرب أكباد الإبل مسيرة شهر إلى بيت المقدس، ثم يعود مسيرة شهر، وأنت تقضيها في يوم واحد؟ فأخذ يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة ذهبوا إلى أبي بكر ومعهم بعض المشركين، فقالوا: يا أبا بكر، أما علمت ما يقوله صاحبك؟ قال: وما يقول؟ لاحظ، قضية هي من المعجزات التي قد لا يصدقها العقل إلا إذا علمنا أن هذه كانت من عند الله عز وجل وبإرادة الله، والله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. لكن في قدرات البشر هذا لا يكون، في ذلك الزمان في قدرات البشر أن يذهب أحدهم إلى بيت المقدس ويعود في نفس الليلة، هذه لا تكون. فذهبوا إلى أبي بكر فأخبروه. قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا أؤمن بذلك وأصدقه فيما جاء به. قالوا: يا أبا بكر، تصدقه فيما يحيله العقل؟ قال: أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذهابه وإسرائه ومعراجه، أصدقه في الوحي الذي يأتيه من السماء ليلا ونهارا. ولذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق لكثرة تصديقه لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مثال آخر يدل على اليقين، اليقين بما جاء عن الله وعن رسوله، وهذا الفرق. العبد وهو يسير في الصراط المستقيم وهو يعمل بأمر الله وأمر رسوله، منهم من يعمل شاكا، كما قال: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولي إن صح قولكما فلست بآثم، أو صح قولي فالخطأ عليكما. لا، ليست القضية هكذا، لا بد أن يعلم علم يقين أن ما جاء به النبي هو حق، وأن فعله ينفع العبد ولا يضره. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر يوما، لاحظ الحديث العظيم، فالتفت إلى أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسير إذ أعياه التعب، لاحظ، بينما رجل يسير إذ أعياه التعب، فركب على ظهر بقرته ثم ضربها، فالتفتت إليه البقرة وقالت: يا عبد الله، إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسوق غنمه إذ أتى ذئب فأخذ شاة منها، فلحقه الراعي فاستنقذها منه. قال: فالتفت الذئب إلى الرجل، إلى الراعي، وقال له: يا عبد الله، من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما كان ثم رضي الله عنهما وأرضاهم. إذا من أعظم ما يجعل العبد يسير على بصيرة هو التصديق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن في عمله بما أمر الله نفع وخير له في الدنيا، نفع وخير له في الدنيا والآخرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا قوي التصديق في قلب العبد، لاحظ، إذا قوي التصديق في قلب العبد وقوي معرفته بأن ما أخبر به النبي هو حق، وأن ما يفعله فإنه يعود عليه بالنفع، فلا بد أن يكون مع هذا الغيرة على دين الله جل وعلا. انظر إلى نفسك الآن، حينما يعتدي عليك أحد بالسب والشتم والكلام، ألا تغار على نفسك وتنتصر لها؟ هنا كلما عظمت في قلبك البصيرة والتصديق كلما عظمت الغيرة. فلذلك يغار الإنسان أن يرى من يعصي الله جل وعلا، يغار الإنسان أن يرى من لا يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الغيرة هي حياة للقلب، هي حياة للقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير منا. وغيرة الله على عباده هو أن تنتهك حرمات الله، حرمات الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من أعظم الأمور التي تجعل العبد سائرا في طاعته لله جل وعلا. الأمر الآخر والدرجة الأخرى فيما يتعلق بالبصيرة هو أن يشهد العبد بأمرين. لا تستقيم لك لن يستقيم لك الصراط المستقيم إلا بأمرين. الأمر الأول أن تعلم تفرد الله بالخلق. الخلق خلق الله، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا هداية إلا لمن يهديه الله، ولا ضلالة إلا لمن يضله الله جل وعلا. ولو كان أحد يستطيع أن يتحكم في هداية الخلق لكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل من أجل عمه أبي طالب؟ بذل الغالي والنفيس من أجل أن يقول لا إله إلا الله. ولما أتى في لحظات حياته الأخيرة وفي لحظة احتضاره قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. إبراهيم عليه السلام ينصح أباه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. نوح عليه السلام قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الله. الهداية بيد الله، والضلال بيد الله، والخلق بيد الله جل وعلا. الأمر الآخر أن نعلم أن ما يدور في الكون لا يدور هكذا عبثا، وإنما يدور لحكمة ولغاية عظيمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، لكن أفعال الله عز وجل تكون وفق هذه الغاية. قد لا تظهر لنا بعض هذه الحكم، لكن هناك الحكم والأسرار العظيمة في خلق الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر فيما يتعلق بالبصيرة أن البصيرة في النهاية تفجر ينابيع الرحمة وينابيع العلم في قلب العبد، فيكون للعبد كما يقول العلماء رحمهم الله فراسة، فراسة يفرق فيها بين الحق والباطل. والفراسة على نوعين، فراسة سفلية يستطيع الإنسان أن يتحصلها، وفراسة علوية لا تكون إلا مع الإيمان ومع الطاعة ومع القرآن ومع ذكر الله عز وجل، ومع أن يقدم العبد مراد الله على مراد نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده وأهله والناس أجمعين. بهذا يستقيم العبد على طاعة الله، وتستقيم حياته على ما يحبه الله عز وجل جل ويرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. إلى لقاء قادم في أسرار الفاتحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.